بسم الله الرحمن الرحيم. رجال حول الرسول. الشريط الثالث عشر. نقدم لك عزيزي السامع في هذا الشريط سبع شخصيات من الستين شخصية، وهي عتبة بن غزوان. غدا ترون الأمراء من بعدي. ثابت بن قيس، خطيب رسول الله. أسيد بن حضير، بطل يوم السقيفة. عبد الرحمن بن عوف، ما يبكيك يا أبا محمد؟ أبو جابر عبد الله بن عمرو بن حرام، ظليل الملائكة. عمرو بن الجموح، أريد أن أخطر بعرجتي في الجنة. حبيب بن زيد، أسطورة فداء وحب. شخصية عتبة بن غزوان، غدا ترون الأمراء من بعدي. من بين المسلمين السابقين والمهاجرين الأولين إلى الحبشة فالمدينة، ومن بين الرماة الأفذاذ الذين أبلوا في سبيل الله بلاء حسنا، هذا الرجل الفارع الطول، المشرق الوجه، المخبط القلب، عتبة بن غزوان. كان سابع سبعة سبقوا إلى الإسلام وبسطوا أيمانهم إلى يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبايعين ومتحدين قريشا بكل ما معها من بأس وقدرة على الانتقام. وفي الأيام الأولى للدعوة، أيام العسرة والهول، صمد عتبة بن غزوان مع إخوانه ذلك الصمود الجليل الذي صار فيما بعد زادا للضمير الإنساني يغتذي به وينمو على مر الأزمان. ولما أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، خرج عتبة مع المهاجرين، بيد أن شوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعه يستقر هناك، فسرعان ما طوى البر والبحر عائدا إلى مكة، حيث لبث فيها بجوار الرسول حتى جاء ميقات الهجرة إلى المدينة، فهاجر عتبة مع المسلمين. ومنذ بدأت قريش تحرشاتها فحروبها، وعتبة حامل رماحه ونباله يرمي بها في أستاذية خارقة، ويسهم مع إخوانه المؤمنين في هدم العالم القديم بكل أوثانه وبهتانه. ولم يضع سلاحه يوم رحل عنهم الرسول الكريم إلى الرفيق الأعلى، بل ظل يضرب في الأرض، وكان له مع جيوش الفرس جهاد عظيم. أرسله أمير المؤمنين عمر إلى الأبلة ليفتحها وليطهر أرضها من الفرس الذين كانوا يتخذونها نقطة وثوب خطرة على قوات الإسلام الزاحفة عبر بلاد الإمبراطورية الفارسية، تستخلص منها بلاد الله وعباده. وقال له عمر وهو يودعه وجيشه: انطلق أنت ومن معك حتى تأتوا أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم، وسر على بركة الله ويمنه، ادعو إلى الله من أجابك، ومن أبى فالجزية، وإلا فالسيف في غير هواده، كابد العدو واتق الله ربك. ومضى عتبة على رأس جيشه الذي لم يكن كبيرا حتى قدم الأبلة، وكان الفرس يحشدون بها جيشا من أقوى جيوشهم. ونظم عتبة قواته ووقف في مقدمتها حاملا رمحه بيده التي لم يعرف الناس لها زلة منذ عرفة الرمي، وصاح في جنده: الله أكبر، صدق وعده. وكأنه كان يقرأ غيبا قريبا، فما هي إلا جولات ميمونة استسلمت بعدها الأبلة، وطهرت أرضها من جنود الفرس، وتحرر أهلها من طغيان طالما أصلاهم سعيرا، وصدق الله العظيم وعده. اختط عتبة مكان الأبلة مدينة البصرة، وعمرها وبنى مسجدها العظيم، وأراد أن يغادر البلاد عائدا إلى المدينة هاربا من الإمارة، لكن أمير المؤمنين أمره بالبقاء، ولبث عتبة مكانه يصلي بالناس ويفقههم في دينهم ويحكم بينهم بالعدل ويضرب لهم أروع المثل في الزهد والورع والبساطة، ووقف يحارب الترف والسرف بكل قواه حتى ضجره الذين كانوا تستهويهم المناعم والشهوات. هنالك وقف عتبة فيهم خطيبا فقال: والله لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 وما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، ولقد رزقت بردة فشققتها نصفين، أعطيت نصفها سعد بن مالك ولبست نصفها الآخر. كان عتبة يخاف الدنيا على دينه أشد الخوف، وكان يخافها على المسلمين، فراح يحملهم على القناعة والشرف. وحاول الكثيرون أن يحولوه عن نهجه ويثيروا في نفسه الشعور بالإمارة وبما للإمارة من حق، لا سيما في تلك البلاد التي لم تتعود من قبل أمراء من هذا الطراز المتقشف الزاهد، والتي تعود أهلها احترام المظاهر المتعالية المزهوة. فكان عتبة يجيبهم قائلا: إني أعوذ بالله أن أكون في دنياكم عظيما وعند الله صغيرا. ولما رأى الضيق على وجوه الناس بسبب صرامته في حملهم على الجادة والقناعة قال لهم: غدا ترون الأمراء من بعدي. وجاء موسم الحج، فاستخلف على البصرة أحد إخوانه وخرج حاجا، ولما قضى حجه سافر إلى المدينة، وهناك سأل أمير المؤمنين أن يعفيه من الإمارة، لكن عمر لم يكن يفرط في هذا الطراز الجليل من الزاهدين الهاربين مما يسيل له لعاب البشر جميعا، وكان يقول لهم: تضعون أماناتكم فوق عنقي ثم تتركونني وحدي؟ لا والله لا أعفيكم أبدا. وهكذا قال لعتبة بن غزوان. ولما لم يكن في وسع عتبة إلا الطاعة، فقد استقبل راحلته ليركبها راجعا إلى البصرة، لكنه قبل أن يعلو ظهرها استقبل القبلة ورفع كفيه الضارعتين إلى السماء ودعا ربه عز وجل ألا يرده إلى البصرة ولا إلى الإمارة أبدا، واستجيب دعاؤه. فبينما هو في طريقه إلى ولايته أدركه الموت، وفاضت روحه إلى بارئها مغتبطة بما بذلت وأعطت، وبما زهدت وعفت، وبما أتم الله عليها من نعمة، وبما هيأ لها من ثواب.